الأسئلة كثيرة جدا ما شاء الله وفيها فائدة أيضا، وأستبيح الأخوة يعني عذرا أن نبدأ بسؤال من آخر واحد سلم لي لأنه منهم هو بسيط غالبنا يعرفه. هذا الأخ يسأل هل يجوز الجمع بين زوجة وعمتها، يعني بين المرأة وعمتها أو زوجة وخالتها؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وتعلمون ما يترتب على ذلك لو بحثنا عن العلة مما يؤدي حقيقة إلى قطيعة الرحم والفرقة، هذه من الأسباب التي ذكرها العلماء. نريد نوجز حتى نمر على أكثر الأسئلة. أيضا أحد يسأل يقول الدرس يتوقف؟ الجواب نعم، لأن الإخوة غالبا في الامتحان إن شاء الله. هل ثبت قيمة معينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما موقف الإسلام؟ يعني كأنه يقول بالمسلمين اليوم يغالون في المهور. لا شك أن المغالاة في المهور لا تنبغي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم النساء بركة أيسرهن مونة، فلا ينبغي حقيقة المغالاة. لكن هل هذا جائز أو غير جائز؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا محرم. لا شك أن المغالاة تترتب عليها أضرار تلحق بالزوج، وهذا الزوج الذي سيتزوج إنما هو في النهاية ما عنده من مال سيعود إلى هذه الزوجة وإلى أبنائها، والتخفيف مطلوب وعدم المغالاة مطلوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله الصحابة. ويوجد بحمد الله من بين المسلمين من لا يغالون في هذه الأمور، فليس الأمر على إطلاقه. هذا أخ يتكلم عن القراءات، يقول قراءة يطوقون ويطوقون قراءتان شدتان. نعم، هذه تكل أولا قراءة يطوقون، هذه قراءة فيه من نفاه، أما قراءة الطوقون هذه هي التي فيها الكلام في الشذوذية، وأما قراءة أيضا يطيقون فهي القراءة المشهورة المعروفة على التاويلات المعروفة فيما يأتي بعدها فيما يتعلق بفدية طعام أو فدية طعام بتنوين وبدون التنوين. لكن الأخ يسأل يقول هل يترتب عليها أحكام؟ نعم، القراءة الشاذة إذا صحت فإنه يترتب عليها بعض الأحكام، وخاصة إذا وجد ما يؤيدها ويقويها، وقد عرفتم مثل ذلك. أخ يسأل يقول حمل الإمام أحمد، نحن لا نقول الإمام أحمد، وإنما الحنابلة حديث من صام من مات وعليه صوم صام عنه ولي، أو صيام صام عنه ولي على النذر. أنا ذكرت لكم العلة التي ذكرها الحنابلة بالتفريق، وهو أنهم عندما اقتصروا على حديث النذر ذكروا العلة في ذلك، وأنهم قالوا إن النيابة تدخل أيضا الأحكام والعبادات بحسب خفتها، فإذا كانت العبادة خفيفة دخلتها النيابة كالحال بالنسبة للنذر، وإن كانت ثقيلة يعني غير خفيفة فلا يدخلها التخفيف. والفرط أن رمضان ثبت بأصل الشرع، أما بالنسبة للنذر فإنه قد أوجبه الإنسان على نفسه فلم يجب ابتداء وإنما أوجبه الإنسان. ألا يكفينا في قضاء الصوم عن الميت يكون في النذر فقط لتخصيص الدليل؟ نعم، لو اقتصر على ذلك لكفى، لكن قلنا ذلك أحوط في هذا المقام، وفرق بين أن تقول أحوط وبين أن تقول لا يجوز إلا هذا. الأخ يقول ما دام الميت الذي عليه صوم ولم يكن مفرطا ليس عليه قضاء على وليه الخلاف في المفرط، فكيف نعرف تفريطه من عدمه؟ هذا معروف يا أخي، يعني أنت تعرف الإنسان المفرط، تعرف أن هذا الإنسان كان مريضا، تعرف أن هذا الإنسان كان يعاني، تجد أن هذا الإنسان كان يقدح في أمر لا يستطيع الخلاص منه، وبين إنسان متساهل يتنقل هنا وهنا، وربما يركب مثلا يعني يمشي في القفاري وفي الصحاري ويسافر ويذهب وغير ذلك، وتجد الكسل يعني يخيم عليه، أترك هذا الشهر إلى أن يأتي الجو الأبرد الأحسن إلى غير ذلك، هذا هو المتساهل المفرط، فالأمر واضح جدا. هل يعتبر الوضوء صحيحا إذا بقي علي شيء بسيط من؟ الجواب لا. لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه لمعة ماء فأمره أن يعيد الوضوء. والأحاديث في ذلك كثيرة وقد استوفينا الكلام عليها عند الحديث عن الوضوء. لكن لو وجد الإنسان شيئا بسيطا ولا يزال الماء يسيل فمسح به، هذا هو الذي أجازه كثير من العلماء. أما أن يذهب الإنسان وفي قدمه أو في يده قدر لم يغسل فهذا لا ينبغي عليه أن يعيد وضوءه، ولا تصح الصلاة بغير وضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي رواية يتطهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهل الأفضل تقصير الشارب أم حلقه؟ لا شك في هذه الحالة أن كلا الأمرين جائز، لكن هناك من يفضل الحلق لأنه جاء حف الشوارب جز الشوارب. لكن لو فعلت هذا وهذا فكله حسن، لكن الخطر أن تبقي الشارب وأن تحلق اللحية، فهنا يأتي الوقوع في المحظور وارتكاب المنهي عنه، وهذا يحصل كثيرا. هل ما رأي في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ هذا الله، هذا السائل يعني هذا كتاب فيه كلام ولا ينبغي أن يقرأ فيه إلا طالب علم يعرف الغث من السمين، ولا يخلو من فوائد، لكن فيه قضايا ينبغي أن تتجنب. فمثل هذا ومثل كتاب المحلى، مع جلالة كتاب المحلى وفيه من أحكام، لا ينبغي أن يدرس أن يقرأ في مثل هذه الكتب إلا الإنسان المتمكن، لأن الإنسان قد يقرأ في كتاب فينزلق، قد يقرأ في كتاب في التصوف فتأخذه الرقة، وربما يجد شيء من هذا مما يحكى عن الصوفية فينزلق فيمشي في ركاب الصوفية. إنما الذي يقرأ مثل هذه الأشياء هو طالب العلم والمتمكن الذي يعرف الغث من السمين والجيد من الرديء، ويستطيع أن يفرق وأن ينقد الأشياء، مثل الصيرة في صاحب الذهب الذي يستطيع أن يعرف هذا ذهب صحيح جيد وهذا ذهب رديء. أما أن تدخل نفسك كالذي يدخل في السباحة في ماء عميق وهو لا يعرف السباحة فكيف يخرج منها؟ لا عليك. هذا أخ أيضا، هل يجوز هذا؟ أسئلة ما شاء الله كلها جيدة. هل يجوز، أكثر الأسئلة مختصرة، هل يجوز أن أدعو بما أريد في الصلوات المكتوبة ما لم يكن الأمر محرما؟ فلا تدعو به. أما تدعو لنفسك ولإخوانك المؤمنين ولوالديك فهذا أمر جائز، لكن لا تدعو بأمر ممنوع أو منهي عنه. هل هناك غيبة محمودة أو غيبة مذمومة؟ احنا ما نقول غيبة مذمومة أو محمودة، لكن يقولون الفاسق يتكلم فيه، احنا ما نقول غيبة. الغيبة المعروف أن تذكر أخاك بما يكره، بمعنى ولا، وهذا الشيء لو ذكرت وما مولا أنكر، لكن أن تكلم عن فاسق بمفسق بمعنى أن تنكر عليه وأن ترى حاجة للتنبيه على ذلك فهذا أمر جائز. وبارك الله في الأخ الذي سأل يعني عدة أسئلة متنوعة، قال أسئلة كثيرة أنا ما قرأتها كلها، وبارك الله أيضا في الوقت، يعني أحاول أن أجد. من عليه دين ولا يستطيع سداده لعدم وجود المال السداد يعني الكافي في ذلك، وإذا عليه دين ولا يدري به يعني نسيه فماذا عليه؟ إن الله وضع عن الأمة الخطأ، إن الله وضع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فإذا كان ناسيا فلا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. أما هذا الذي عليه دين سؤال لعدم وجود المال السداد به، فهذا الذي لا يستطيع وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص وأن يوفي الناس حقوقه. أما إذا عجز فحينئذ هو معذور في هذا المقام، لكن ينبغي أن يكون العدل صحيحا. وصلى الله على محمد.